أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل أسأل فضيلة الشيخ يقول: هل يقع الطلاق في طهر بعد المعاشرة؟ جمهور الفقهاء يرون وقوعه إذا طلق في طهر لكنه جامع زوجته في هذا الطهر، يرون وقوع الطلاق. والمحققون من المحققين من أهل العلم لا يرون هذا، لأنه عليه السلام قال في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض غضب عليه صلى الله عليه وسلم، غضب من صنيعه وقال له راجعها أو ارجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شئت أن تطلق فطلقها. فهذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فليتق الله. بعض الناس يتساهلون في هذا الشيء ويصدر الطلاق هكذا، فينبغي الإنسان إذا أراد أن يطلق يطلق للسنة كما في حديث عمران بن حصير رضي الله عنه. فأولا لا يطلق في الحيض ولكن في الطهر، وأيضا في طهر لم يجامع زوجته فيه، وأيضا تطليقة واحدة، ويشهد على الطلاق ويستخير الله قبل ذلك ويستشير من يثق به. ما الطلاق كلمة يرميها الإنسان ثم ينطلق إلى أهل العلم حصل كذا وكذا، فيحرج نفسه. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما في شأن الرجل الذي طلق عدة تطليقات، قال: إنك لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا. صلى الله عليكم. يقول: إذا كان الرجل محرم وحلق أو قصر لمحرم آخر، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء إلا إذا كان قصر للمحرم ليس على سبيل التحلل، فهو لا يجوز أن يعينه على الإثم. أما إذا كان المحرم يريد أن يتحلل من إحرامه فلا حرج أن يحلق له محرم آخر. أما إذا كان لا زال في إحرامه لا يجوز لك أن تعينه على أن يرتكب شيء من محظورات الإحرام، لا المحرم ولا غير المحرم. ويقول: إذا لبس الرجل ثوبا وهو في الإحرام ولم يحلق رأسه فما عليه؟ إن كان ناسيا أو جاهلا فالصحيح أنه لا حرج عليه، يستغفر الله ويتوب إليه ويبادر إلى نزع هذا الثوب. وإن كان لحاجة لشدة برد أو لمرض فيلبسه وتلزمه الفدية، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة ويتصدق بها. قل: ما حكم جلسة الاستراحة في الفرض والنفل؟ وردت هذه الجلسة في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، في حديث أبي مالك، فمن أهل العلم من رآها سنة مطلقا باعتبار أنها وردت في حديث مالك بن الحويرث، في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، باعتبار أنها وردت صفة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أهل العلم من قال: أبدا وليست سنة، وإنما هي أمر عارض للنبي عليه الصلاة والسلام ولم ترد. الذين وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم ممن صاحبوه سنوات كجابر وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر وكبار الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم، ما ذكروها وعائشة وأمهات المؤمنين ما ذكروا شيء من هذا القبيل، فقالوا هذه ليست من السنة. ومن أهل العلم من توسط وقال: من احتاج إليها فهي سنة في حقه، أو إذا كان الإمام يفعلها فمن قبيل الاقتداء بالإمام، اصنع كما يصنع وتجلس هذه الجلسة. فلأنهم يقولون إنما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في كبر سنه، لأن مالك بن الحويرث إنما أتى إلى النبي عليه السلام في آخر حياته صلى الله عليه وسلم عندما تقدمت به السن فاحتاج إليها، فقالوا: من احتاج إليها من كبير سن أو عاجز أو مريض فهي سنة في حقه. صلى الله عليكم. يقول: هل ورد ما يثبت بضم اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر؟ وما هي المواضع التي توضع اليدين على الصدر؟ مقتضى النصوص التي وردت في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه يعني يضع اليمنى على اليسرى، وأيضا في حديث علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة. وأيضا في حديث ابن مسعود يقول أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت اليسرى على اليمنى فرفعها ووضع اليمنى على اليسرى. هذا يقتضي أن هذا وضع اليد اليدين بهذه الصفة في كل قيام، لأن الوصف الذي ورد ما بين إن كان قبل الركوع أو بعد الركوع، فهذا يقتضي أن الأقرب إلى الخشوع كما يعلل بعض أهل العلم، وأيضا ما يتناوله اللفظ أن يكون وضع اليدين إحداهما على الأخرى يتناول ما بعد الركوع كما يتناول ما قبله، وأنه ليس بدعة كما قال بعض المحققين رحمهم الله، يعني شدد في هذا وليست بدعة، بل هي إلى السنة أقرب، إن لم تكن سنة فيكون كما قال بعض الفقهاء الأمر مخير فيه، مخير فيه المصلي إن شاء أن يرسل يديه بعد الركوع أو يضع إحدى اليمنى على اليسرى، والصحيح أنه إلى السنة أقرب، بل الأولى أن يضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما هو قبل الركوع. وإيش الثاني إيش يقول؟ الثاني يقول المواضع التي يوضع فيها. المواضع هوها، إنما هو في القيام، في حال القيام إن كان قبل الركوع أو بعده. نعم. صلى الله عليه. نعم. لا فوق السرة، لأن حديث علي رضي الله عنه يؤخذ منه العموم، لكن من ناحية كونها تحت السرة هذا ضعيف، بل الأولى أن يكون على الصدر كما ورد في بعض الحديث. يقول أنهم ينون الحج وإقامتهم في مكة ستكون في منى المطور. في منى المطور. المطور لا حول. منى ما فيها مطور، منى هي منى لا حول. نعم. يقول أعد السؤال اسمعه. أيوه؟ يقول إقامتنا في مكة ستكون في منى المطور، فمن أين يكون إحرامنا بالحج حيث أنهم يحجون متمتعين وسنقوم بالعمرة من أبيار علي؟ على كل حال إحرامكم بالحج من المكان الذي أنتم فيه، إن كنتم في مكة يعني الأيام التي قبل يوم التروية تقضونها في مكة، فمن حيث كنتم في أعلاها أو في أسفلها أو في شرقيها أو غربية أي موضع من مكة تحرمون منه، ولا يلزم أن تذهب إلى نفس البيت الحرام عند الكعبة كما يظن بعض الناس، هذا تنطع وتشديد. الرسول عليه السلام معه الصحابة رضي الله عنهم، منهم المتمتعون ومنهم القارنون ومنهم المفردون، كانوا فيما يسمى بالعدل الآن، موضع بين منى ومكة، بين منى ومكة على بعد تقريبا 6 أو 3 أو 4 كيلو تقريبا بينه وبين البيت المسجد الحرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم لزم هذا المكان من يوم الرابع ذي الحجة، جلس فيه بقية اليوم الرابع واليوم الخامس والسادس والسابع واليوم الثامن، بقي في هذا الموضع، وأحرم من أحرم معه من الصحابة في هذا المكان، ولم يذهبوا يعودوا إلى مكة نفسها ليحرموا عند الكعبة، بل أحرموا من هذا المكان الذي هو الأبطح وهو يسمى الآن العدل، وتحركوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل الظهر يوم التروية إلى منى، حيث باتوا بها تلك الليلة، ليلة عرفة، فتحرموا من هذا المكان الذي أنتم فيه. نعم. اي نعم. اي اي كلهم اي نعم، المتمتعون الذين اتوا من بلاد بعيدة، واهل مكة يحرمون من بيوتهم. لا نعم كلهم، لا اهل مكة في منازلهم اصلا ما تحركوا، فأحرموا من أماكنهم، لكن الأبطح أو العدل إنما نزل به من أتوا من اليمن، من بلاد أطراف الجزيرة الذي كان مفتوح على عهد النبي عليه الصلاة، بلاد اليمن واليمامة والخليج وأطراف الجزيرة كلهم توافدوا ونزلوا في هذا المكان مع الرسول عليه السلام، ثم أحرموا الذين هم متمتعون، أحرموا في اليوم الثامن هذا الموضع. لأنه في مكتوبة يعني دي العائلة جبتها مريضة زوجة تنتظر بعد القدوة بهم خلصت خلصت الفدية وبهم أنا نطوف عليها ومعليش لا لا لازم تطوف فيها تطوف محمولة في كراسي عربيات لا تحج إذا لا تدخل بالحج خلاص لا يكلف الله نفسه إلا وسعها إذا كانت لا تستطيع أن تحج بنفسها ممكن توكلون من يحج عنها الحج كله أما أن يطوف عنها أحد شو المعنى هذا هذا يطوف عنها وهذا يرمى عنها ما حجتي أصلا الله يشفيها ما كان ينبغي يتكلف الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصحابي قال عذبت نفسك فلماذا تعذبون أنفسكم ما كان داعي فعلى كل حال إذا كانت لا تطيق أن تأتي بأعمال الحج من طواف وسعي بنفسها هي ولا بعربية ولا محمولة خلاص تكلف من يحج عنها وتبقى هي يعني أنت تطوف عنها تطوف عنها لا ما يصلح هذا ما يقول به أحد من أهل العلم أبدا لا لا ما يصلح صلى الله عليه وسلم يقول ما هو مدلول سوق الهدي في هذا العصر هو سوق الهدي أن تسوقه تحمله مثلا على السيارة مثلا ممكن إذا تريد يعني تقول أحيي هذه السنة لكن الآن إجراءات والأنظمة قد تمنع أن تدخل مكة بالمواشي لأنه يحتاج يعني إبزعمهم إلى كشف مع عرفه ومن هالقبيل لكن إذا تيسر لك تقول أنا أجرب فتحمله مثلا على السيارة فتكون سقط الهدي أما البطاقات كونك تشتريه من شركة فهذا ليس سوق هدي لأن الهدي الذي يبيعونه موجود عندهم في مكة الآن في الأحواش هناك قد أعد وجهز وهو موجود هناك فلا تكون قد سقط الهدي وإن اشتريته من الشركة ممكن اي نعم إذا أراد أن يكون قارن نعم لا معليش إذا التزم بالهدي يعني اي نعم في مكة ما إيه ما ليس ضرورة لسوق الهدي لو لم أسق الهدي لا هذا إذا سقت الهدي فيجب أن تكون قارنة لكن أنت ما سقت الهدي هنا. صلى الله عليه وسلم قل ما رأيكم في مسح الوجه بعد الدعاء مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد فيه حديثين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وابن حجر رحمه الله حسن الحديث فمن أخذ به فلا حرج ومن أهل العلم أن يقول ضعيف فلا يعمل به فهذا من الأشياء التي تترك لاختيار الإنسان يقول هل يجوز عمل عمرة للوالد بعد عمرة التمتع بالحج أو بعد أعمال الحج أنصح بعدم ذلك لأن السلف ما كانوا يعملون هذا الشيء أبدا إذا انتهوا من الحج طافوا طواف الوداع وتوكل على الله وعادوا وما يأتون بعمرة للأب أو الجد وهذا ما كانوا يعرفونه ولا مع حرصهم على الطاعة والعبادة ومع مشقة العمرة حتى يأتوا مرة ثانية أشق منه أنت الآن تأتي بالطائرة في ساعتين ثلاث وهم يجلسون أسبوعين حتى يصلوا إلى مكة ومشقة وعناء وصحاري ومع ذلك ما ليس زهدا في الطاعة والعبادة لكن يعرفون أن هذا ليس مشروعا قل ما الجواب على الصلاة نعم؟ يعني ولا بعد أعمال الحج ما تعمل أنت تأتي من أجل حج مفرد أو حج قارن أو عمرة قبل الحج ثم تحج فقط هكذا أما عمرة بين العمرة والحج أو عمرة بعد الحج أو ما إلى هذا كله لم يكن السلف يعملونه ولا ورد منهم فتاوى فيه يقول ما هو الجواب على الصلاة في المسجد الذي فيه قبر والاستدلال بصلاة عائشة رضي الله عنها في الحجرة الرسول عليه السلام قد نهى وحذر تحذيرا شديدا من اتخاذ القبور مساجد ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وفي لفظ صالحيهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فلا تتخذوا القبور مساجد. فقد حذر عليه السلام تحذيرا شديدا قبل وفاته عليه السلام بأيام كما ورد في بعض الروايات. فهذا يقتضي أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد فيه قبر، ما وسعه ذلك. إذا كان يقول ما فيه إلا هذا المسجد، فمن المستحسن أن يجتهد مع أهل المسجد وأهل الرأي والنظر، إما أن ينقلوا القبر أو ينقلوا المسجد أو ينظروا بشيء ليخرجوا من هذا الحرج. أما قضية عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها، فحجرتها خارجة عن المسجد، هذا البيت ملاصق بيت النبي عليه السلام، أو حجرتها يعني باعتبار أن القبر يعني كان في حجرتها رضي الله عنها، فقبره عليه السلام لما اجتهد الصحابة ورأوا أن يكون في بيته كما ورد، فهي تصلي بحكم هذا البيت بيتها، ما قصدت إلى هذا الشيء، ما قصدته. الله إليكم. يقول ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا من الأمور التي ما هناك ما يدل عليها. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون الله ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما ورد أنهم بهذه الصفة الجماعية إلا على سبيل التعليم. على سبيل التعليم كل إنسان يردد الذكر ويرددون معه ويتعلمون، هذا شيء آخر. أما أن تكون عادة لهم بعد الصلوات الإمام يقول لا إله إلا الله فيقول معه سبحان الله، يقول سبحان الله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الأمور المحدثة. وحذر عليه الصلاة والسلام في خطبه كثيرا ما يردد ويكرر: وشر الأمور محدثاتها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلينا أن نتق الله ونترك هذه الأشياء وننبه إخواننا ونذكرهم بالعدول عن هذا. يقول ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا لا يجوز بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، بعد أن توفي عليه الصلاة والسلام لا تطلب منه الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي تسأل من الشفاعة، فنقول اللهم شفع فينا نبيك عليه الصلاة، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك عليه السلام. أما في حياته عليه السلام فكان يعني تطلب منه الشفاعة في أمور الدنيا والآخرة. بريرة يعني زوجها أراد أن يتشفع فالتمس منها عليه السلام، قال ارجعي لي، قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. فيشفع عليه السلام في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة أيضا، يسألونه أن يكونوا معه في الجنة فيشفع لهم ويسأل الله لهم. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر، ما عاد شيء من ذلك القبيل. لكن نقول نسأل الله أن نكون ممن يشفع فينا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول ما حكم الطواف بقبر الولي الصالح؟ هذا أيضا من البدع الشنيعة، وقد تؤول بصاحبها إلى الشرك والكفر. إذا كان قبر النبي عليه السلام أفضل قبر وأشرفه وأجله، ومع ذلك أهل العلم مجمعون على أنه لا يجوز الطواف به، وأنها بدعة شنيعة ولا يرضاها صلى الله عليه وسلم ولا يرضاها الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن دون النبي عليه الصلاة والسلام من الأولياء؟ هذه أمور صرف الناس بها عن الدين الحق، وصاروا يعلقون حاجاتهم بالأولياء. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. فهذه يعني الطواف وطلب المدد وذبح الماشي هذه أمور شركية لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فكيف فهذه النذور للأسف التي تقدم للأضرحة والمزارات، يذبحون أو يقدمون الأطعمة والأشياء، هذا كله يعني قد يخل بإيمان الإنسان، يخرجه من الملة. والله سبحانه وتعالى خاطب الرسول عليه الصلاة، خاطبه: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل العلم هذا مستحيل في حقه، لكن من باب التبليغ والبيان القوي. إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا، والأنبياء عليهم السلام حذروا من هذا، فمن باب أولى. فلنحذر أي نوع من أنواع الشرك، ما قل منه وما جل. وحذر عليه السلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي وشرك السرائر. إذا كان المراعاة بالعمل ومراعاة الناس، فكيف بصرف العمل؟ العمل كله يصرفه ويذبح لهذا الإنسان، لهذا الولي، أو يطوف بقبره معظما له، أو يدعوه مدد مدد. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده المدد، وهو الذي يدعى. لا ينبغي أن يدعى أحد من دون الله سبحانه وتعالى. قل: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ هذا أيضا أمور كلها ليست من سنة النبي عليه السلام. الميت إذا مات حقوقه علينا أن نبادر إلى تجهيزه وعدم إهانته، إكرامه بسرعة التجهيز والتغسيل وإحسان الكفن، وأن نخلص بالدعاء، ندعو له بحضور نية، نخلص في دعانا كما جاء الأمر بذلك. ثم بعد أن يصلى عليه، هذا حقه علينا، نقبره وندعو له عند الدفن أيضا، عندما تدعو له أن الله يثبته، وبعد ذلك انتهى الأمر. إلا أن يتعاهد بالزيارة استغفارا له ودعاء له، لا دعاؤه، واعتبارا بحاله أيضا. أما هذه الأمور المحدثة والسرادقات، وهذا قارئ يقرأ وهذه بعد أسبوع وبعد 40 يوم، سبحان الله، هؤلاء الناس يعني يكلفون أنفسهم ويعذبون أنفسهم، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه الأغلال التي الناس يكلفون أنفسهم مالا ووقتا وحزن، وكل هذا ما أنزل الله به من سلطان. ينفع الميت دعاؤك، إذا كنت مقبول الدعاء تخلص أن الله يغفر له، أن يرفع درجاته، يوسع له في قبره، ينور له فيه، أن يحاسب حسابا يسير من هذا القبر. أيضا الصدقة تنفع الميت حتى ولو لم تكن ولده، على رأي جمهور أهل العلم، إذا تصدقت عنه. إذا كنت ولده أيضا والديك تدعو لهما وتتصدق عنهما، وفي كل صلاة تحاول أن تدعو لهم، في كل صلاة، في كل يوم. فهذا الذي كما جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أي وقف أوقفه أو أوصى به، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. يقول: ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة من أجل التعبد؟ إنما ورد في شأن قباء الترغيب في أن يذهب الإنسان إليه ويصلي فيه ما تيسر، ركعتين أو أكثر، وجاء في الحديث كأجر عمرة. وأيضا يزور البقيع ويدعو للصحابة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو لهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويترضى عليهم، اللهم ارضى عنهم. وأيضا شهداء أحد، وبالأخص حمزة رضي الله عنه، عم النبي عليه الصلاة والسلام، فيدعو لهؤلاء الشهداء ويعني يترضى عنهم. هذه الأماكن المأثورة. أما ما عدا ذلك، مثل مسجد القبلتين، مسجد الإجابة، مسجد الجمعة، مسجد الغمامة، جبل أحد، هذه ما ورد أنها تقصد وتزار، إلا الإنسان يريد يمر عليها من باب التعرف، هذا شيء آخر، لكن لا أجر في هذا ولا ثواب. نعم نعم. ما في حزام، ربط الحزام ما في شيء، لا يؤثر. إيه نعم. ما ينبغي الإحرام، يعني بالنية والتلبية. أما أن تلبس ملابس الإحرام، إزار ورداء، فلا حرج، وتغتسل وتتهيأ للإحرام من بيتك، فلا حرج. إيه نعم. تلبس الملابس، نعم، هنا تلبس عادي. إيه نعم. يقول: ما حكم من لم يعرف الله إلا في الحج ورمضان؟ هذا لم يعرف الله، ما عرف حتى لا في رمضان ولا في الحج، ما عرفه حقيقة، هذا ضلال، هذه ما هي معرفة. احنا البحث بتاعتنا الموضوع هنا طوابي لعرفة طوابي، مش من بيت خليل، ما حكم؟ اسألوا المفتي اللي أفتاكم بهذا، اسألوا. الحج، حج النبي عليه السلام بالصفة التي ورد، لكن من أهل العلم من يرخص من قصد إلى عرفة، يعني ترك سنن وأهملها، مع أنه إذا لم يكن له عذر فهذا نوع من التساهل الذي لا ينبغي. قد لا يكون يا أخوان، فيه أسئلة مكتوبة، وهذا نقرأ المكتوب. يقول: بس عشان دي هل يجوز عم الشيخ هل يجوز ان انا ادفع لشركة عن الاضحية بتاعتي وناخد ايصال؟ ما في مانع، ما هي اضحية، هذا الهدي قصدي، هم عرفوا سألوا عنه مرارا، لا حرج ان تدفع للشركة قيمة الهدي وهم يتولونه عنك. اي نعم يأخذ افضل، كن كنت تتولاه بنفسك هذا افضل. صاحب اذا صاحبك توكله ثقة ثقة، تعرف انه ما بعدين يضيعك، فهذا افضل. اي نعم. يقول من يقولون ان من ذهب اليه 7 مرات فله حجة، هذا ولي يعبد من دون الله باحدى الدول العربية، فيطوفون بقبره ويدعونه ويطوفون 7 ويرمون بالحجارة الى جهة الوادي، لا حول ولا قوة، وله منظومة شركية. ما لا اخشى ان يكون هذا مبالغات، هذا مصيبة اذا كان هكذا، هذه مصيبة. كيف نلتمس النصر والسعادة والخير؟ هذا ما يكون. نعم، في المغرب، في الجزائر والمغرب يقصد 7 مرات أعوذ بالله أعوذ بالله. يا أخي انصحوا إخوانكم، ذكروهم وجهوهم، أعوذ بالله، هذا قلب لشرائع الإسلام وهذا كفر وإلحاد، صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة. يقول السائل هل يوجد حديث؟ ما أنصح بها ما إلا للمرأة الحائض، إذا امرأة حائض حصل عرض لها الحيض أرادت أن تعتمر بعد الحج مثل صنيع عائشة رضي الله عنها، أما من عداها فالأولى أن يعمل مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، لم يعتمر أحد منهم وهم عشرات الألوف، عشرات الألوف حج معه عليه السلام قريب من 100,000، وفي عهد أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم حج عشرات الألوف، ما أحد يعتمر من التنعيم بعد الحج أبدا، وهديهم أفضل الهدي رضي الله عنه. اقرأ. يقول هل يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى كذا صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم له كذا من الأجر؟ نعم، ورد أن من صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب، لكن الحديث فيه ضعف، لكن في حديث صحيح مماثل، من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام في أي مسجد، في أي مسجد 40 يوم ما تفوت تكبيرة الإحرام، يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب، هذا صحيح صححه بعض المحققين. يقول هل يجوز أي مسجد في أي بلد كان؟ نعم، أي نعم، لا ما تفوت تكبيرة الإحرام. نعم، ذكرنا بالأمس وقبل أمس أن حلق اللحية بل تقصيرها حرام، لأنه عليه السلام يقول أرخوا اللحى وفروا اللحى أعفوا اللحى، كلها كلمات تدل على وجوب تركها وعدم التعرض لها، فما ابتلي به كثير من الإخوان ننصحهم أن يتقوا الله، هذا أمر الرسول عليه السلام مخاطب أنت به، ونحن كلنا نحب النبي عليه السلام نحبه، أحب من اللي يقول لنا احلقوها، اللي يقولك احلقها ويشغلك ويؤذيك، الرسول عليه السلام أحب، وخوف الله نحن أخوف، نخاف الله أكثر مما نخاف هؤلاء، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول هل يجوز ذبح شاة عند باب المنزل خوفا من الجن؟ لا لا، هذا أيضا يخشى أن يكون من الشركيات، لأنك كونك تجعل الجن بحيث تخافهم إلى هذه الدرجة تذبح لهم، هذا كفر، هذا مثل الذبح عند القبور، لا يجوز، وهذه عادات سيئة. يقول هل ورد